وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل بعضها على بعض في لك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد

I'm

ونقلنا لكم هذه التلاوة المباركة من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. سيداتي وسادتي، ولكم مع الإذاعة في لقاء.